الشوق ظنان الشوق وازداد الشجون وكتر الدمع بتحرك جفوني ظنان الشوق ظنان الشوق وازداد الشجون وكتر الدمع الدمع حرك جفوني ظنان الشوق ظنان الشوق وازدادت شجوني وكتر الدم الدم حرك جفوني ظنان الشوق ظنان الشوق وازدادت شجوني وكتر الدم الدم الدم حرك جفوني من اللي حبهم قلبي نسوني من اللي حبهم قلبي نسوني ولا حتى بكلمة يذكروني ظنان الشوق الشوق ظنان الشوق ظنان الشوق يا ابوي ظنان الشوق تناسوني أنا قلبي معاهم ويجافوني وأنا وافي بهواهم تناسوني أنا وأنا قلبي معاهم ويجافوني وأنا وافي بهواهم تناسوني وأنا قلبي معاهم ويجافوني وأنا قدس هواهم تناسوني وأنا قلبي معاهم ويجافوني وأنا وافي بهواهم ولا فكرت مرة في جفاهم ولا فكرت مرة في جفاهم وإيش أسباب أجري وجروني ظنان الشوق الشوق ظنان الشوق ظنان الشوق أبوي ظنان الشوق أنا قلبي عليهم كم تعذب ومن نار الهوى يصلى ويتعب أنا قلبي عليهم كم تعذب ومن نار الهوى يصلى ويتعب ومن نار الهوى الهوى يصلى ويتعب. أنا قلبي عليه كم تعذب، ومن نار الهوى يصلى ويتعب. فهل هذا جزاء يا ناس من حب؟ فهل هذا جزاء يا ناس من حب؟ ويكفى بس تعذيب رحموني ضنان الشوق يا ناس ضنان الشوق ضنان الشوق أبوي ضنان الشوق. أبات الليل متألم ويساهر عديم النوم إلى حباب ناظر. أبات الليل متألم ويساهر عديم النوم إلى حباب ناظر. أبات الليل متألم وساهر عديم النوم للأحباب ناظر. أبات الليل متألم وساهر عديم النوم للأحباب ناظر. يزوروني زيارة جبر خاطر، جبر خاطر، عساهم من عذابي ينقذوني. ضنان الشوق الشوق ضنان الشوق ضنان الشوق أبو ضنان الشوق ضنان الشوق ضنان الشوق. وازدادت شجوني كتر الدم الدم حرق جفوني. ضنان الشوق ضنان الشوق وازدادت شجوني وكتر الدم الدم حرق جفوني. ضنان الشوق ضنان الشوق وازدادت شجوني كتر الدم الدم حرق جفون جفوني. ضنان الشوق ضنان الشوق وازداد الشجون وكتر الدم حرق جفوني. من اللي حبهم قلبي نسوني، من اللي حبهم قلبي نسوني، ولا حتى بكلمة يذكروني. ضنان الشوق الشوق ضنان الشوق ضنان الشوق